أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. محمد وآل محمد. قال سيد العارفين والموحدين أمير المؤمنين عليه السلام: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. المصدر نهج البلاغة، حكمة رقم 399. ذكرنا أنه ورد في الحديث أن الصلاة لو قبلت قبل ما سواها، ولو ردت رد ما سواها. فاحرص، هذه فائدة، فاحرص على ضبط القرآن، القراءة القرآن، وبالأخص في الصلاة. وسورة الفاتحة تقرأ في الصلاة يوميا، ما أخذنا سورة الفاتحة، تقرأ في الصلاة يوميا 5 مرات، فلا تستهين بهذه الدقائق المهمة. واعلم أن هذه الصلاة تعرض على الله، فأنت مختار في تحسين صورتها أو تقبيحها، أو تقبيحها من حيث القراءة والخشوع. والأهم أن يكون الباعث في صلاتك هو الإخلاص والتقرب والامتثال لأمر الله تعالى، فاجعل قراءتك وصلاتك تحفة من التحفيات الجميلة المزينة بالأوراد والأذكار المطمئنة للقلوب المقشعرة للجلود، كي تتقرب بها إلى ملك الملوك. فعندما يهدي طالب القرب والجاه من السلاطين هدية، كيف تكون؟ وإذا كانت هذه الهدية إلى ملك الملوك تبارك وتعالى، كيف تزين وتصنع وتدخر؟ فجمل هذه التحفة وزينها بأجمل الباقات الروحانية، كي تنير لك دربك إلى الله تبارك وتجلى. درس السابق أخذنا اللام القمرية واللام الشمسية. ما هي اللام القمرية؟ هي اللام التي تلفظ وتقرأ بوضوح. نعم. الأرض يعني وحرف الأليف. يعني قلنا هي اللام التي تظهر وتلفظ بوضوح إذا جاء بعدها أحد الحروف القمرية. ما هي الحروف القمرية؟ الحروف القمرية: ابغي حجك وقف عقيمة. قاعدة اللام القمرية، القاعدة، قاعدة اللام القمرية، من يعرف؟ نعم. اللام هي لام تعريف، قال احد الحروف القمريه يساوي قال اللام تعريف. السلام عليكم. ورحمه الله شيخنا. قاعده تعريف. اي اللام هي لام تعريف، يعني احد الحروف القمريه يساوي قال حرف اللام. لام التعريف شنو؟ الساكنه زائدا احد الحروف القمريه يساوي شنو؟ اظهار لام التعريف. زين، اخذنا مثال قلنا مهم اللي هو دائما اكثر الاشكالات تصير به، شنو هو؟ حرف الجيم. شوف هسه الان عندنا تارة تقراها تقدر بالوجهين، الجنه الجنه، لكن الجنه بالادغام يصير عندنا حرف شنو؟ شمسي، وهذا خطا. الجنه تظهر الالف واللام. ليش؟ لانه من الحروف القمريه. الجمعه. زين، ما هي علامه اللام القمرية شيخنا؟ علامة اللام القمرية شنو؟ السكون. واخذنا امثلة: الجبال، الجحيم، الجنة، الجلال، الجبت. دائما ركز على حرف الجيم. زين، ما هي اللام الشمسية شيخنا؟ اي خذنا هما قلنا مقارنة بين اللام القمرية واللام الشمسية. نعم. ايه لازم تحفظ شيخ. زين شيخنا شو التعريف مضبوط؟ هي اللام التي لا تلفظ بل تدغم بلا غنة. شنو الغنة؟ أخذناها البارحة. لا دخل للسان شنو فيها؟ هو صوت جميل مخرجه من الخيشوم كصوت الغزال التائهة. بعدين نأخذ إن شاء الله ويمد بمقدار حركتين. قلنا مثلا من قبل، هذه هي الغنة. زين، ما هي الحروف الشمسية؟ من حافظ البيت؟ حروف الشمسية شنو؟ حتى لو تقول هي ما دون الحروف القمرية، هاي أبسط طريقة. طيب ثم صل رحما تفز بصدى نعم بأس أظن زر شريفا للكرم. كل كلمة أول حرف بدايتها. زين، قاعدة اللام الشمسية. لا قاعدة ريس تساوي القاعدة شنو؟ أولا اللام تعريف ال التعريف الألف واللام زائدة الساكن طبعا ها زائدا أحد الحروف الشمسية. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا إدغام. إيه؟ تمام حاضرين. يساوي لنا إدغام لام التعريف بالحرف الذي يليها اللي هو من الحروف الشمسية، ولكن شنو؟ بلا غنة، ماكو غنة هنا. زين. ما هي علامة اللام الشمسية؟ ما حاضر. التشديد. اعطيني فرق مثال. الصراط. صحيح الصراط صحيح من حروف الشمسية. الصراط احنا قلنا شنو بالاصل كانت؟ السماء. قبل الادغام السماء. شوف هنا عندنا ال، هاي الالف واللام شبيهة فوقها سكون حرف ساكن بالبداية. اجا بعدها شنو هو؟ احد الحروف الشمسية اللي هو متحرك. شو راح يصير عندنا هنا؟ عندنا ادغام بلا غنة. شنو هو الادغام؟ التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، هو هذا الادغام. فسموه هنا ادغام بلا غنة اللي هو اللام شنو الشمسية بمن؟ بالحروف الشمسية. زين، هنا أنا الألف واللام احنا مو عندنا بالبداية، هذا سؤال خارجي، عندنا بالبداية قلنا اللام القمرية اللام الشمسية. ليش يسمون الحروف الحروف الشمسية والحروف القمرية؟ قبل الألف واللام لا مو هذا السؤال. السؤال احنا عندنا الموضوع اسمه اللام القمرية اللام الشمسية. ليش الحروف مثلا ابغي حجك وقف عقيمة شو يسموها؟ يسموها حروف قمرية. ليش؟ لأن الحروف تدخل قمرية. تعرف الاسم الكريم. ما تعرف الاسم بعد تكتب وتقرأ القمرية والشمسية تكتب ولا تقرأ. لا مو هذا السؤال. السؤال احنا عندنا اللام الموضوع القمرية. ليش سمينا الحروف اللي هي ابقى حجك وقف عقيمة بالحروف القمرية؟ هي اللام القمرية. شو هي الحروف القمرية؟ وسميناها ادغام شمسي وهناك ابهار شنو قمري. من يعرف؟ هو اللام مستقل والحروف يعني اللام ساكن. هاي باعتبار هي الحروف حروف الشمسية سماء الحروف شنو؟ الشمسية. بينها واضحة. من عنده سؤال على الموضوع مال البارحة؟ زين، اليوم راح نبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا هذا الموضوع جدا مهم بالأخص الإدغام. أحكام النون الساكنة والتنوين. شنو النون؟ وشنو التنوين؟ النون هي نون ساكنة أصلية موجودة في الاسم ثابتة خطا شنو ولفظا. النون نون ساكنة أصلية، هي نون ساكنة أصلية موجودة في الاسم ثابتة خطا ولفظا، بينما عندنا التنوين شنو؟ شنو التنوين؟ هي نون ساكنة زائدة ليست أصلية، تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها خطا. هسه احنا راح يصير شغلنا كله على النون الساكنة والتنوين. النون نون ساكنة أصلية موجودة في الاسم ثابتة خطا ولفظا، بينما التنوين شنو؟ هسه خلنا ناخذ لغة التنوين. لغة التنوين التصويت، تقول نون الطائر أي صوت الطائر، واضح إن شاء الله. التنوين لغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت الطائر. اصطلاحا هي نون ساكنة زائدة ليست أصلية. ما تكتب شيء هذا قلم، ما أريد واحد ما يكتب. التنوين هي نون ساكنة زائدة ليست أصلية مخففة، تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقها ماذا؟ خطا. مثلا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، هاي وين؟ بالقطع بالوقف. زين بالوصل شو نقول؟ قل هو الله أحد. شوف هنا عندنا شنو؟ أحد الدال فوقها شنو؟ تنوين بالضم. على وين باللفظ؟ من تكتبه شو تسوي؟ أحد إن نون شنو راح يصير عندك هنا؟ هذا التنوين راح يصير نون ساكنة لكن ليست أصلية. شو مثلا هنا؟ إذا تكتب مثلا أحد أحدون، حس هذا شنو؟ هو لفظا خطا، لكن لفظا شلون تكتبها؟ شلون تكتبها لفظا؟ أحد، خلي نون ساكنة والدال فوقها شنو؟ ضمنا. زين أستعدنا أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول اللي هو الإدغام، طبعا والإدغام بقسمين، إدغام بغنة وإدغام بلا غنة، إدغام كامل وإدغام ناقص، سنأخذهم واحد واحد إن شاء الله. الحكم الأول الإدغام، الثاني الإظهار، الثالث الإخفاء، الرابع الإقلاب. هاي أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الأول الإدغام، الثاني الإظهار، الثالث الإخفاء، الرابع الإقلاب. كل واحد إلى مرحلة يعني. أها هسه نأخذهم كل واحد بوحده إن شاء الله. لكن أكو مسألة هنا، عندنا الإدغام فقهائنا وهم ما تمس إشارة من باب التوضيح. إذا مرات مثلا نقول هذا الحكم واجب وما ذكرت آراء فقهاء النبي، يعني شنو واجب باصطلاح المجودين علماء التجويد، لكن إذا مسألة خلافية مثلا أو واجب عندنا أذكرها إن شاء الله إذا مرنا عليها. هسه مثلا الإدغام أغلب الفقهاء عندهم مستحب، لكن بعضهم عندهم واجب. من العلماء من وجب الإدغام ومنهم لا، الأغلب شنو؟ عندهم مستحب. الإدغام لغة إدخال الشيء بالشيء، شيء تخليه بشيء. الإدغام لغة هو إدخال الشيء بالشيء، باصطلاح شنو اللغويين؟ زين اصطلاحا شنو؟ هو التقاء حرف ساكن، هو التقاء حرف ساكن، يا إما نون ساكنة أو شنو تنوين، سواء تنوين بالضم أو بالفتح أو بالكسر، بحرف متحرك من حروف الإدغام اللي راح نأخذها، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. والتقاء حرف ساكن. شنو هذا الحرف الساكن؟ يا إما يكون نون ساكنة أو تنوين، تنوين بالضم أو بالفتح أو بالكسر. هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك منين؟ من حروف الإدغام، مو أي حرف، من حروف الإدغام، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. سنأخذ أمثلة إن شاء الله للتوضيح. هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. ما هي حروف الإدغام؟ حروف الإدغام تجمع في هذه الكلمة، كلمة يرملون. يعني شنو؟ يا حرف ويا حرف اللي هو الياء والراء والميم واللام والواو والنون. حروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون. شنو القاعدة؟ هاي القاعدة للتوضيح، استفاد من عدها إن شاء الله. اكتب القاعدة، قاعدة الإدغام. أذكر القاعدة للتوضيح للسهولة أيضا. القاعدة، اكتب نون ساكنة، خلي بين قوسين نون وفاقع شنو سكون، تكون الطريقة أوضح. نون ساكنة أو تنوين، أيضا خلي بين قوسين، تنوين بالضم أو بالفتح أو بالكسر. زائدا أحد حروف الإدغام، أحد حروف الإدغام اللي هو الياء أو الراء أو الميم أو اللام أو الواو أو النون، شو يساوي لنا؟ حرف واحد مشدد. القاعدة قلنا شنو؟ نون ساكنة أو تنوين زائدا نعم حروف الياء والراء والميم يرملون. الحروف يرملون، حروف الإدغام. القاعدة نون ساكنة، نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإدغام اللي هي يرملون، شو يساوي لنا؟ حرف واحد مشدد. يعني يلتقي هذا الحرف اللي هو الساكن بهذا الحرف اللي هو متحرك من حروف الإدغام، يساوي لنا حرف واحد مشدد. مثل من؟ مثلا من يشاء. هسه شوف بالبداية ايش عندنا هنا، من هاي النون ساكنة، يشاء حرف الياء اللي هو متحرك بالفتح من حروف الإدغام، ايش صار عندنا؟ من يشاء. شوف يعني صار هنا عندنا شنو؟ الإدغام من جنس الحرف الثاني. شوف هنا من يشاء، النون شبيهة ساكنة زائدا جاء بعدها شنو؟ حرف الياء، يشاء حرف الياء اللي هو متحرك واللي هو من حروف الإدغام، صار عندنا حرف واحد مشدد من يشاء. يعني النون تحذف. النون هنا شنو؟ تحذف، تحذف وتدغم بالحرف الذي يليها من حروف الإدغام. هسه راح ناخذ إن شاء الله الإدغام الناقص والكامل. من عنده سؤال هنا؟ مثال على النون الساكنة، مثال على النون. هسه ناخذ ان شاء الله. هسه هذا المثال من يشاء على اليمن عن النون الساكنة. الشيخ يقول اريد مثال على التنوين. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه شنو؟ هدى للمتقين. شو يصير؟ هدى للمتقين. بالاذان أشهد أن محمدا صلى على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أشهد أن محمدا رسول الله. شو يصير؟ أشهد أن محمدا رسول الله. مثال الله، أشهد أن عليا ولي الله. شو يصير بالإدغام؟ أشهد أن عليا ولي الله. كم إدغام عندنا بالأذان؟ ثلاثة. الأول أشهد أن لا إله إلا الله، شو يصير؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله. واضح إن شاء الله. فالنون ساكنة، هذا المثال اللي أخذناه، خلي بين قوسين حتى ما تنسى، نون ساكنة، نون فوقها شنو؟ سكون. أجى بعدها والياء متحركة، متحركة بمن؟ بالفتح، يشاء والتي هي من حروف الإدغام، والتي هي من حروف الإدغام يرملون، فأدغمت النون الساكنة بالياء المتحركة، ساعدنا هنا، فأصبح حرفا حرفا مدغما واحدا مشددا. هسه راح ناخذ القسم الأول من الإدغام، القسم الأول اللي هو الإدغام بغنة، خلي أليف، أقسام الإدغام اثنين، إدغام بغنة والإدغام بلا غنة. الإدغام بغنة شو يسموه؟ الإدغام الناقص، بينما الإدغام بلا غنة الإدغام الكامل. هسه ايش راح ناخذ احنا ان شاء الله؟ أليف الإدغام شنو؟ بغنة، بين قوسين الإدغام الناقص. شنو هذا الإدغام؟ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الأربعة، يا حروف هاي طلعوها من حروف يرملون، يسموهن حروف الإدغام الناقص، ينمو الياء والنون شنو والميم والواو. هسه احنا عندنا قسمين، قسم الأول الإدغام بغنة حروف شنو انه ينمو الياء والنون والميم والواو، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد الحروف الأربعة، حروف ينمو، أخليها يمك، حروف ينمو، حروف ينمو اللي هن الياء والنون والميم والواو، تحذف النون الساكنة أو التنوين، ماذا؟ وتدغم بالحرف الذي يليها، يا حرف حرف الإدغام، فيصبحان حرفا واحدا مشددا، شنو؟ من جنس الثاني، يعني جنس الحرف الثاني. هسه ناخذ الأمثلة، ويسمى إدغاما ناقصا. هسه راح ناخذ أيضا هذا كتبة تعليل، ليش سموه إدغام ناقص؟ هسه ناخذه. هسه تقول أكتب القاعدة، أسألك بعد شنو القاعدة؟ عندك نون ساكنة أو تنوين، نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإدغام بغنة اللي هن ينمو، اكتبها يمك، نون ساكنة أو تنوين، هاي القاعدة، نون ساكنة أو تنوين زائدا ينمو، حروف ينمو كذا هنا اللي هي تكون متحركة، نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف كلمة ينمو، هاي كلمات الإدغام الناقص اللي بيغنى، شو يساوينا؟ إدغاما شنو؟ ناقصا بيغنى، قاعدة الفائدة، يساوينا إدغاما ناقصا بيغنى. الناقص صار المثال، وليش سموه ناقص الناس؟ بس شو انتبه علي، سموه هذا الإدغام بالإدغام الناقص، ليش؟ يقول هنا لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته الغنة. احنا ان شاء الله بالمستقبل ناخذ مخارج الحروف والصفات، المخرج يعني مكان الحرف، محل الخروج باللغة، شو يقولون؟ المخرج محل الخروج، يعني شنو؟ مكان الحرف، مين يطلع الحرف؟ مثلا هذا الحرف من الشفتين، مثلا هذا من اللسان، هذا من الجوف، الى اخر المخارج. فهنا يقولون سموه ادغاما ناقصا لذهاب ذات الحرف اللي هو شنو؟ مخرج الحرف، يعني مكان الحرف. بس احنا ايش عندنا؟ مثلا من يشاء، من يشاء، وين النون؟ ذهاب ذات الحرف، النون يعني المخرج مالتها صار حذف، حذف بالادغام. شفنا هنا لذهاب ذات الحرف ماذا؟ وبقاء صفته وهي الغنة. واضح ان شاء الله؟ يعني شوف هسه هنا المثال، من يشاء، من يشاء، الحرف انحذف بالادغام، ايش بقى هنا؟ بس الصفه مالته، صفه الغنه اللي هو الصوت من القيشوم يطلع، اشهد ان عليا، هسه هنا شنو؟ تنوين، نون ساكنه شنو؟ مو اصليه، شوف هنا عليا ولي الله بالادغام، ليش سموه ناقص؟ راح تحذف وتبقى الصفه مالتها الغنه، عليا ولي الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد. شوف هنا ف فذات الحرف اللي هو مخرج الحرف مكان الحرف شنو الحدث بالإدغام. إيش بقى عندنا هنا فقط صفة الحرف اللي هي شنو الغنة. صافة هاي المسألة؟ ليش سموها إدغام ناقص بغنة؟ لذهاب ذات الحرف مكان الحرف وبقاء صفته وهي شنو الغنة. إن الغنة صوت جميل كصوت الغزال التائهة مخرجها من الخيشوم داخل الأنف لا دخل للسان فيه ويمد بمقدار حركتين. هاي خوش ملاحظة. يعني كل ما تشوف قاعدة بيها غنة. طبعا احنا الغنة عندنا مو واجبة من محسنات الصوت. هنا عندنا اي قاعدة شوف بيها غنة معناها تمد القاعدة هاي حرفين حركتين. يعني هسه مثلا قلنا هنا هذا الادغام الناقص ترى بيغنى. يعني شنو معناها؟ مو مثل الادغام الكامل. يعني اشبع الادغام انطيه حركتين اللهم صل على محمد وآل محمد اشهد ان علي ولي الله انطيه حركتين اشبع الادغام. يعني هذا ادغام ناقص هذا بيغنى. يعني اذا موجود غنى يعني اكو مد حركتين هنا. واضح ان شاء الله؟ تعريف الغنة ناقص لا هسه احنا عندنا شنو التعريف تريد الغنة والتعليل اكتب التعليل كتبه لماذا سمي بالإدغام الناقص اكتب هذا التعليل يمك لماذا سمي بالإدغام الناقص. الجواب سمي الإدغام بغنة إدغاما ناقصا سمي الإدغام بغنة إدغاما ناقصا لماذا؟ لذهاب ذات الحرف أي مخرج الحرف. مخرج الحرف شنو هو؟ هو محل خروج الحرف يعني مكان الحرف. سمي الإدغام بغنة إدغاما ناقصا لذهاب ذات الحرف أي مخرج الحرف مخرج النون الساكنة أو التنوين مخرج النون الساكنة أو التنوين وبقاء صفته ماذا وهي الغنة. وبقاء صفته اللي هي الغنة. زين احنا عرفنا الغنة ايش قلنا؟ قلنا صوت جميل كصوت الغزال التائهة مخرجها من الخيشوم داخل الأنف لا دخل للسان فيها وتمد بمقدار حركتين. خلنا نعرف شنو الحركة. حركة هتفيدنا إن شاء الله بالمستقبل. شنو الحركة؟ هي الوقت المستغرق لحركة الإصبع رفعا أو خفضا مرة واحدة. شوف هسه هاي هاي واحد هاي اثنين هذا الإصبع. هي الوقت الحركة تعريف الحركة هي الوقت المستغرق لحركة الإصبع رفعا أو خفضا مرة واحدة رفعا أو خفضا مرة واحدة. هسه خلنا ناخذ الامثله. هسه واضح المسائل ان شاء الله. من عنده سؤال اشكال ما اوكي يعني ان شاء الله يا اما باقيين ماده يا اما شنو كل شيء ماكو واحد من الاثنين يعني هسه خلنا ناخذ الامثله والقاعدة هنكتبه بعدين على السبورة إن شاء الله. أمي خالف نعيده مرة ثانية. أمثلة الإدغام بغنة. من يعمل شعدنا ناسة نون ساكنة إجا بعدها حرف الياء اللي هو من حروف الإدغام وجهناه متحرك بالفتح ايش راح يصير عندنا؟ اكتبه يمك شو تسوي؟ من يعمل خلي قوس تقرا خلي سهم تقرا ايش تقرا هنا؟ من يعمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شريرة. هسنا عندنا هذا المثال. زين خلنا ناخذ على حرف النون. من نصير من نصير. ايضا عندنا شنو؟ نون ساكنة اجا بعدها نون متحركة اللي هي شنو؟ من حروف يرملون، حروف الادغام. شو راح يصير عندنا هنا؟ من نصير. والله خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، من نصير. زين، خلنا ناخذ على حرف الميم وبالتنوين. أزواج مطهرة، في هذا المثال أزواج مطهرة. عندنا شنو هنا؟ تنوين اللي هي نون راح يصير هنا باللفظ، لكن نون شنو؟ مو أصلية. بعدها يجي حرف الميم متحرك اللي هو من حروف الإدغام، صار عندنا هنا أزواج مطهرة، وهذا ناقص هنا مو كامل، يعني من حروف ينمو. بس هذا بدنا ناخذ المقطع بس فقط شنو؟ الإدغام بغنة، الإدغام الناقص، هذا الإدغام هسه والأمثل عليه. زين، مثال آخر، من وال، من وال، نون ساكنة جبعتها شنو؟ أحد حروف الإدغام، من يرملون ينمو، مو يرملون دير بالك ينمو، بس احنا عندنا بس فقط شنو؟ الإدغام بغنة اللي هو حروفه ينمو. شو راح يصير عندنا هنا؟ ميوال، ميوال. مثال آخر إنه بالتنوين، عليا ولي الله، ميوال، ميوال. مثال الآخر بالتنوين، عليا ولي الله، شو يصير عندنا هنا؟ عليا ولي الله، عليا ولي الله. علي ولي الله. هذا ناس توضيح. ففي الأمثلة نون ساكنة جاء بعدها حرف متحرك من حروف الإدغام، كذلك التنوين جاء بعده حرف متحرك من حروف الإدغام. نعم، ايه بيت التوضيح. نون ساكنة، هذا توضيح لك. هذا ففي الأمثلة نون ساكنة جاء بعدها حرف متحرك من حروف الإدغام، كذلك التنوين، كذلك التنوين جاء بعده حرف متحرك من حروف الإدغام، ثم التقى الجمعان، ثم التقى الحرف الساكن، ثم التقى الحرف الساكن مع الحرف المتحرك، مع الحرف المتحرك، فأصبح حرفا واحدا مشددا، حرفا مدغما واحدا مشددا. بس من عنده سؤال على الإدغام الناقص، الإدغام بغنة، الإدغام الكامل ناخذ إن شاء الله بالدرس الآخر. من عنده سؤال؟ نبدأ بالتطبيق. بس الفاتحة ماكو واحد ما ضبطها إن شاء الله. العيدة يعني سورة الفاتحة؟ بس أنا راح أقرأها، راح أقرأها النوب وأنت تبعوا وراي. سورة الفاتحة، وإحنا قلنا إن شاء الله ما نترك سورة الفاتحة إلا إذا ضبطناها ضبط شنو؟ جيد جدا إن شاء الله.